وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، من علمنا كيف ندعو إلى دين الله عز وجل، ومن علمنا كيف على كل واحد منا أن يأخذ حظه من الحياة الدنيا دون أن يؤثر على دينه، ومن علمنا عليه الصلاة والسلام أن ثمة فرقا في منازل الناس. اليوتيوب شغال؟ اليوتيوب شغال بس غريب. حمزة وصغوان بيدخل قلت دائما لما يبس انا عنده نفس الناس. يعني هو بيفصل ولا بيطلع كل شيء؟ ما بيطلعش انه في البث. والله حضرتك الدرس الثامن ولا الثالث؟ كل حال بعدين من صدر. بسم الله الرحمن الرحيم. نعتذر لهذا الانقطاع، ما أدري ما قلناه أولا بث أم لم يبث. المهم ما أريد قوله هو أنه على كل واحد منا أن يحفظ منزلته، فليس للصفر كونه أن يكون أمام الواحد أحيانا فيساوي عشرة، ليس لهذا الصفر أن يصير في منزلة الواحد ولا في منزلة العشرة، لأنه لم يعطى هذه المنزلة إلا في حالة معينة، وعليه فينبغي على كل واحد منا أن يلزم حده ولا يتجاوزه. فمن كان داعية مبلغا لدين الله عز وجل فلا ينبغي له أن يصنف نفسه مفتيا، ومن كان مفتيا فلا ينبغي له أن يصنف نفسه قاضيا، ومن كان قاضيا فلا ينبغي له أن يصنف نفسه حاكما للأمة فيجري عليهم الأحكام ثم يقاضيهم عليها ثم يتخذ كل الأساليب لإثبات ذلك الأمر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس وقسمهم إلى أقسام، فقال بلغوا، خطاب للجميع الفاهم وغير الفاهم، المكلف وغير المكلف، ممن كان يمكن أن يحمل النص، هي التحمل، في تحمل في أداء عند المحدثين رحمة الله عليهم. قال بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، مجرد راوي، ورب حامل فقه لا فقيه، لكن إلى من هو أفقه منه. فهذه منازل الناس، راو، فقيه بحد معين، وفقيه متقدم لعلمه الذين يستنبطونه. لا يجوز للواحد أن يغتر كونه صار يقرأ يكتب يعرف بعض أهل العلم، لا يجوز له أن يغتر فيظن نفسه أنه قد صار قادرا على الإفتاء. نعم قد يكون قادرا على نقل الفتوى، أما الإفتاء فلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، فمن الناس من يتصور له أنه صار من أهل الفتوى بسبب احتوائه للكتب واقتنائه لها، وبعضهم كونه صار حاملا للشهادة، هم يسمونها العالمية نسبة للعالم، وهذا من الخطأ. وهذه الشهادة بهذه الصفة بهذه التسمية جاءتنا بدمار للدكتوراه، وأنا اجتهاد الشخصي أن الدكتوراه هي الخطوة الأولى في أن تقدم لأن تكون عالما، أما أن تظن نفسك غير ذلك فهذا من الخطأ. المقصود وبعض الناس لا، يعني ربنا موفق سبحانه وتعالى، المقصود ينبغي على كل واحد منا أن يلتزم أمره، فمن كان لا يفرق بين سنن العبادة وسنن العادة لا يجوز له أن ينصب نفسه مفتيا. فرقوا بين يا أخوان، من ينقل أمثالنا يعني أن ينقل الفتوى، نحن نقلت فتوى، وبين المفتي العالم المجتهد. لا يجوز لك أن تصور للناس أنك عالم وأنت لست أكثر من ناقل فتوى، وقد تنقلها بوجه خطأ لا بوجه صواب. متابع. وصلنا عند قول الإمام الجويني رحمه الله تبارك وتعالى، قال: ولا يقتضي الأمر، يعني ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل عليه. يقول الشارح رحمه الله: يعني أن الأمر المجرد، يعني الذي ليس معه قرينة تدل على أمر معين من التكرار أو عدمه، يعني أن الأمر المجرد إذا ورد كفى في الخروج عن عهدته فعل المأمور مرة واحدة. يعني مثلا جاءنا أمر تصدقوا، بماذا يحصل؟ بمرة واحدة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بماذا يحصل الواجب؟ بمرة واحدة. طبعا دع عنك قضية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، هذه لها يعني تلك لها حكم مستقل، لكن احنا كضرب مثال. قال: وهذا هو المختار، لأن الأمر المجرد لو اقتضى التكرار لاقتضاه إما دائما بحيث لا يخلو المكلف منه سوى أوقات الضرورة، فذلك خارج عن الطاقة ولا سبيل إليه، وإما أن يقتضيه لا دائما، فيكون تخصيص بعض الأوقات بالفعل ترجيحا من غير مرجح. قال: ولأن مقتضى الصيغة، صيغة افعل يعني، هي تحصيل المأمور به، وذلك يتحقق بالمرة الواحدة. قال: فالأصل براءة الذمة مما زاد. يعني قلنا تصدق، يحصل الأمر بأن تتصدق مرة واحدة، وتبرأ ذمتك من الطلب، يعني لا تعود مطالبا بأن تتصدق على الوجوب مرة أخرى، لأنك قد شغلت الزمان والمكان الذي أنت مكلف فيهما بفعل الصدقة، فلا تعود مطالبا بصدقة أخرى بعد ذلك على وجه الوجوب، إلا في ظروف معينة ذكرها الفقهاء رحمة الله عليه. قال: وظاهر كلامه أنه لا فرق بين الأمر المطلق والأمر المقيد بوقت، مثل قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. قلت هذا يعني غير صحيح، لقوله رحمة الله عليه الجويني قال: إلا إذا دل الدليل عليه، فهذا يشمل المثال الذي ذكر ويشمل ما إذا احتف بقارنة حالية أو غير ذلك. نعيد. قال: وظاهر كلامه أنه لا فرق بين الأمر المطلق والأمر المقيد بوقت، مثل قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. يعني كأن الله عز وجل يقول لنا، بل هو كذلك، كلما دلكت الشمس فصلوا، له صلاة إيش يا حذيفة؟ الظهر. وإذا طلع الفجر فصلوا، يعني صلاة متكررة بتكرر الوقت. ما الذي دل على تكررها تلك القرينة التي تتكرر في الزمان؟ فلما جاءت قرينة تتكرر في الزمان دل على أن الأمر يتكرر بتكرر ذلك الزمان. قال ومن أصحابنا، لما نقول أصحابنا يعني مين؟ الشافعية، أحسنتم. قال ومن أصحابنا من قال الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، والمقيد بوقت أو سبب يقتضي التكرار بتكرر ذلك الوقت أو السبب. والأمر الذي دل الدليل على أنه للتكرار مثل الأمر بالصلاة والأمر بصوم رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه، كأن الله يقول فصوموه، ومعلوم أن رمضان يتكرر في العام مرة. فطيب يقال لماذا لم يكن الحج من ذلك؟ لأن الحج أنيط بالاستطاعة المالية لا فقط بالاستطاعة البدنية، وهذا دليل على أنه له شروط تختلف عن شروط غيره، هذا أولا. ثم ثانيا أقصد أنه يجوز تأخيره، وليس على الفور وليس على التكرار. أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل فقال لو قلت نعم لوجبت، يعني العمرة أنه تتكرر أو تجب علينا، ولو وجبت العمرة لا وجب تكررها، ولو وجب تكرر الحج لما أطاقه الناس بسبب الكلفة، ولذا كفى مرة واحد يشفي العمر بإجماع العلماء وجاز تأخيره على ما يأتي في المسألة التي بعدها. إذن الأمر إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا بزمن أو سبب. فإن كان مطلقا برئت الذمة بفعله ولو مرة واحدة، وإن كان مقيدا بسبب أو زمن كالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد دل ذلك على أنه يتكرر بتكرر ذلك السبب أو ذلك الزمن. نعم. قال ولا يقتضي، أي الأمر قد ولا يقتضي الفور، لأن الغرض منه أي من الأمر إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول. الزمان الأول هو زمان الأمر، والأمر له زمانان: الزمان المتعلق بالتكليف بالمكلف المعين، والزمان المتعلق بالمكلفين. فإن تعلق بالمكلفين فهو الزمان الثاني، لأن الإنسان قد يكلف اليوم وقد يكلف غدا، قد يكلف اليوم وقد يصبح غدا غير مكلف. وأما الزمان الأول فهو أول أمر الله سبحانه بالفعل، وأول موافقة هذا الأمر بلوغ هذا العبد يصبح مكلفا الآن، فهو في حقه إيش يا أخوان؟ زمان أول، وإن كان قد يكون في حق غيره زمان ثاني. قال ولا يقتضي الفور، إن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني. قال وهذه المسألة فرع على التي قبلها، الأولى متعلقة بإيش؟ بالتكرار، هذه متعلقة بالفورية، يعني افعل مباشرة فورا. قال فإن الفعل في الزمان الماضي بعد الخطاب ممكن وهو متناول له، يعني أن خطاب الله سبحانه وتعالى أصلا إما أن يتعلق بزمان وإما أن يتعلق بمكان، حالة كونه متعلقا بالمكلف. فهذا الزمان إما أن يكون قديما وإما أن يكون طارئا، فيتعلق الخطاب ممن يمكن أن يكون الخطاب يتناوله، وهو لا يتناول إلا المكلف الذي لا يسقط عنه التكليف بعذر من الأعذار. قال فيجب الفعل ليتحقق التكرار بحسب الطاقة، ومن قال لا يقتضي التكرار اختلفوا في اقتضائه الفور. قال قوم يقتضي الفور لقوله تعالى استبقوا الخيرات، وكل ما آمر الشرع به فهو من الخيرات فتجب المبادرة إليه. أجيب عن هذا بأن الخيرات الجنة وما أعد فيها، والمعنى بادروا إلى الجنة بفعل الطاعة. وقيل معنى الآية التحريض، الحث يعني على المبادرة في الطاعات والمسابقة إليها، فذلك غير ما نحن فيه من وجوب تعجيل الامتثال. واحتجوا على الفورية أيضا بأن التأخير لو جاز لجاز إما إلى غاية معينة وإما إلى غاية غير معينة، والقسمان باطلان لأنه قد لا تصل إلى هذه الغاية فتموت قبل ذلك. قال والقسمان باطلان، فالقول بجواز التأخير باطل، هذا قول من يقول بأن الفور واجب. بيان أول أن التأخير لو جاز فإما أن يعلم الوقت الذي خرج عنه أثم المكلف أو لا، والأول التأخير إلى غاية معينة، والثاني التأخير إلى غاية غير معينة، بيان بطلان القسمين. أما الأول فلأن جواز التأخير إلى وقت معلوم إحالة للمسألة، يعني تأخير لها ونقلها من يعني زمان إلى زمان آخر. قال فإن الكلام في الأمر المجرد، وإذا كان آخر وقت التأخير معينا كان ذلك أمرا مقيدا بوقت معين وليس الكلام فيه. قال وأما القسم الثاني وهو التأخير إلى غير مدة معينة فباطل، فإن ذلك تجهيل لا يناسب التكليف. وأجيب أنه يجوز للمكلف التأخير بشرط سلامة العاقبة، وهذا الصحيح، فما ذكره من الدليل لعدم الفور يصلح دليلا لعدم التكرار، فإن الأمر يقتضي إيجاد الفعل، وذلك يتحقق بالإيجاد مرة واحدة ولا خصوصية له بالزمان. أحيانا الشيخ يستطرد في قضايا، يعني على كل حال المسألة كقضية التكرار، فالفورية لها حالان، إما أن يدل الأمر على الفور إذا جاء في مناسبة تقتضي إيقاع الفعل فورا، كأن يقال لك في آخر وقت الظهر صلي، والوقت لا يتسع إلا لصلاة الظهر، شو صار الآن الأمر؟ صار فوريا، هو واجب أصلا في كله لكن صار فوريا. طيب الزمان الأول له متى؟ أول وقت الظهر، هل يجب فورا؟ لا، يجب مع الساعة، قد تؤخره إلى الوقت الثاني وإلى الوقت الثالث أو إلى آخر الوقت. جيد، إذن فإن دل الدليل على وجوب الفورية كان فوريا، وإلا كان على التأخير شرط أن تعزم على إيقاع الفعل قبل أن تدهمك أمور عدم السلامة. ومن هنا كان الراجح ومذهب الشافعي رحمة الله عليه أنه يجوز تأخير الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبادر إلى الحج أول ما نزل التكليف به، بل بعث عليا رضي الله عنه وأبا بكر رضي الله عنهما في ليحج أو ليحج أبو بكر بالناس. وفي العام الذي بعده له العام العاشر فرض في التاسعة للهجرة على الصحيح، وحج النبي في السنة العاشرة عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على جواز تأخير العبادة ما لم يدل دليل على فوريتها، شرط إيش يا أخوان؟ العزم على فعلها. نعم. قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. قال الشارح رحمه الله هذا هو المشهور من كلام الفقهاء، أن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به. لما أقول لك أنا صلي وصلاتك لا تتم إلا بالوضوء، فكأني أقول لك الوضوء إيه؟ الوضوء واجب، وصلي وصلاتك لا تتم إلا بستر العورة، فكأني أقول لك ستر العورة واجب، وهلم جرا. قال هذا هو المشهور من كلام الفقهاء، ويعبرون عن هذا المعنى بأن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا. قال هذا في الأمور الحسية، الأمور الحسية تقوم عليها شيء يا أخوة، على ما يرى أو يسمع أو يلمس أو يذاق أو يشم، جيد، له ما يدرك بالحواس الخمس، سمي حسيا لذلك. قال فالأمر بصعود السطح مثلا يكون أمرا بنصب إيش؟ المرقاة إليه، السلم، كيف بدك تطلع السطح بدون سلم؟ لا بد من السلم، ولو لم أقل لك انصب السلم، جيد؟ قال لأن الصعود بدون ذلك محال. قال وكذلك الأمر برفع سقف أمر، أو كذلك الأمر برفع سقف أمر بنصب عمود أو جدار يكون حاملا لذلك السقف، لأن إيجاد سقف بدون شيء يعتمد عليه فيما عهدناه محال إلا في صنعة الله سبحانه وتعالى. قال وفي الشرعيات ما ذكره من الطهارة والصلاة، فإن الصلاة لا تصح بدون الطهارة، فيكون الأمر بالصلاة أمر، مكتوب أمر والصواب أمرا. قال فيكون الأمر بالصلاة أمرا بالطهارة، ودليل هذا أن المقصود من الأمر إيجاد الفعل. قال فلو لم يكن الأمر بالفعل أمر، برضو هنا خطأه، أمرا بما يتوقف الفعل عليه لازم الأمر بالفعل حال عدم الشرط، وذلك تكليف بما لا يطاق، إلى آخر كلامه. نتكلم عن موضوع مهم جدا، عندنا ما لا يتم، القضية الأولى ما لا يتم الواجب إلا به، وعندنا مقدمة الواجب، وعندنا ما لا يتم الوجوب إلا به. أما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب باتفاق، كما ذكرنا الوضوء للصلاة. اثنين، مقدمة الواجب خلاف بين الفقهاء، منهم من أوجبها ومنهم من لم يوجبها، أوجبوها من باب الاحتياط لا من باب الوجوب الأصلي، مثل أنت مأمور بأن تغسل وجهك وقد تقصر فلا تغسل وجهك، فمن الاحتياط أن تزيد قليلا على حد الوجه، أي مقدمة الواجب سموه، أن تزيد قليلا على حد الوجه حتى تضمن غسل الوجه. ومن هنا أوجب البعض واستحب الجمهور الإمساك قبل الأذان الثاني حتى لا تختم صومك بخطأ أو غيره فيضيع عنك الصيام. النوع الثالث ما لا يتم الوجوب، قلنا الأول إيش؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو باتفاق. اثنين، ما لا يتم، عفوا، مقدمة الوجوب خلاف. الثالث، ما لا يتم الوجوب إلا به فهو أيضا ليس بواجب باتفاق، ليس بواجب باتفاق. ما لا يتم الوجوب إلا به، متى تجب الزكاة؟ إذا تم النصاب وحال عليه الحول، الحول فعل ربنا سبحانه وتعالى والنصاب فعلك، لكن هل يجب عليك أن تجمع المال ليبلغ المال النصاب لتجب عليك الزكاة؟ باتفاق لا. إذن فهي ثلاث قضايا، ما لا يتم الواجب، مقدمة الوجوب، ما لا يتم الوجوب. نعيد، ما لا يتم الواجب إلا به فهو باتفاق، فهو واجب باتفاق. مقدمة الوجوب في خلاف، منهم من قال بوجوبها ومنهم من قال بندبها رعاية للحكم الشرعي. ثالث، ما لا يتم الوجوب إلا به مثل نصاب الزكاة، إشمال الإخوان، ليس واجبا بيش باتفاق. والله أعلم. كم صار الوقت؟ 25. طيب، قال وإذا فعل وإذا فعل يعني المأمور، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. قال الشارح وفي نسخة وإذا فعله المأمور يخرج عن العهدة. قال هذه المسألة مترجمة في أكثر الكتب بأن الأمر يقتضي إجزاء المأمور به، والمراد أن المكلف إذا أمر بشيء ففعله كما أمر به حكم بخروجه عن العهدة. إخواني، الآن إذا عند عبارة قال والمراد أن المكلف إذا أمر بشيء ففعله كما أمر، الآن ففعله كما أمر له معنيان، فالمعنى الأول ففعله كما أمر بفهمه، سقط عنه الطلب ولو كان مخالفا للشرع. الثاني، إذا فعله كما أمر بفهم الشرع، يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم شو قال؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، وتوضأ وقال من توضأ نحو وضوء هذا، وقال خذوا عني مناسككم. فهذا ايش يا اخوان؟ من رأى صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن رأى وضوءه، ومن رأى حجه، لا يقبل منه شيء إلا ايش يا اخوان؟ أن يوافق الشرع. فإن قدم فهمه بطل أمره. معي؟ القضية الثانية أنه يفعل حسب فهمه ودليلنا ويقبل منه لكن يعلم. ودليله على ودليلنا على ذلك حديث المسيء صلاته لما دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد، ففعل ذلك ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام ويقول له ايش؟ ارجع فصلي فإنك ايش معنى لم تصلي؟ أي لم تصلي للصلاة التي يريدها الشرع، مع كونه صلى لكنها ليست الصلاة المجزئة، صلاته ليست هي الصلاة المجزئة. فعلمه النبي بعد ذلك عليه الصلاة والسلام، قال إذا بدك تصلي إن أردت إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ وأحسن الوضوء واستقبل القبلة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، في رواية اقرأ الفاتحة ثم اركع حتى تطمئن ثم ارفع حتى تعتدل ثم اسجد حتى تطمئن ثم اجلس حتى تطمئن ثم اسجد حتى تطمئن ثم سلم ثم وافعل ذلك في صلاتك كلها. الآن ما الدليل من هذا على أنه قبل فهمه؟ نقول هل أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعيد الصلوات التي سبقت في الأيام الماضية؟ لا. فدل ذلك على إجزاء فعله وأنه غير مطالب وقد برئت ذمته، لكن فيما بعد يا إخوان لا يقبل. ولذا أمره بإعادة عبادة الوقت، ارجع فصلي. إذن قضية يا إخوان أنه يفعل المأمور كما أمر لابد أن يقيد بفهم، إما بفهمه إن لم يكن هناك من يعلمه، وإما بفهم إن كان هناك من يعلمه. فيراد من الأول أي فهم وقع منه أجزاءه حتى يتعلم أو يعلم، والثاني لا يجزئ إلا كما علم. نعم. قال هذا معنى الإجزاء. وقال قوم إنما يحكم بالإجزاء بخطاب متجرد يدل على الخروج عن العهدة، والأول هو الصواب. قال والدليل على المختار وهو الحكم بإجزاء بفعل المأمور به أن الأصل براءة الذمة، والأمر لم يقتضي أكثر من ذلك الفعل. قال فإذا أتى المكلف به حكم ببراءة ذمته عاملا بالأصل، لأن ذمته أصلا بريئة. جيد. فلما شغلت جاء بما شغلها، قد يكون مخالفا بعض الشيء لكن شغل هذه الذمة فأجزأ ذلك. قال وقوله إذا فعل بضم الفاء مبنيا للمفعول، والأفضل أن يقال يا إخواني مبني لما لم يسمى فاعله، هذا أفضل. قال يخرج المأمور عن العهدة، يعني إذا فعل الفعل المأمور به خرج المأمور عن العهدة. وأما النسخة الأخرى وإذا فعله إلى آخر كلامه الذي يصب في نفس المعنى. قال الذي يدخل في الأمر والنهي، يتكلم الآن عن المكلف وعن من يتناوله خطاب التكليف ابتداء وانتهاء، نكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. وجزاكم الشيخ أسامة الزغزوق كل الاحترام والتقدير لكم جميعا. شيخنا الغالي وحشنا جدا جدا. تسلم. جزاك الله خير يا شيخ أسامة، ردك الله إلينا سالما غانما معافى أنت وذريتك يا رب العالمين. يا رب نشوفك على خير إن شاء الله. ضاح. السلام عليكم ورحمة الله، حفظكم الله ورعاكم شيخنا. عليكم السلام ورائع. الله يرضى عليك. الله حياكم الله وبياكم شيخنا، بخصوص سؤالي في الدرس الماضي. نعم. عن بطاقات التخفيض حقيقتها. نعم. وخلاف العلماء حول حكمها. نعم. نعم. فاسمحوا لي بعرض ما يلي لسماع تعقيبكم علي. لا بأس. ووجدت لو كان في الدرس الماضي هذا التوضيح، لأني أعلم أنك تعرف أقوال العلماء. نعم. لكن ندلي برأينا إن شاء الله. تفضل يا أستاذ. خلص القول لدى بعض كثير بعد كثير البحث والنظر أن بطاقة التخفيض هي عبارة عن قسيمة تخول الحصول على تخفيض في سعر منتج معين أو خدمة معينة يحصل عليها المستهلك، إما عن طريق التوزيع أو الإرسال أو ببترها من جريدة أو مجلة أو تكون مرفقة لمنتج معين، وفي هذه الحالة الأخيرة فالتخفيض يكون إما حلالا أو لدى شراء منتج مماثل في الأجل. وهناك نوع آخر من بطاقات التخفيض التي يحصل المستهلك عن طريقها على حق استرجاع جزء من المال المدفوع لشراء منتج معين، فيكون بطاقة التخفيض بناء على التعريف الاصطلاحي امتيازا يحظى به المستهلك المعين في معاملته بخصوص منتج معين أو خدمة معينة، كما أن هذا الامتياز غالبا ما يأتي عند معاملة تجارية يكون فيها المستهلك أحد الطرفين ولا يستفاد من هذا الامتياز سوى مرة واحدة، فهو إذن مرتبط بأجل محدد. ومن هنا يمكن استنباط تعريف شرعي لبطاقة التخفيض، فأقول إن بطاقة التخفيض هي هبة مشروطة بأجل محدد على سلعة أو خدمة معينة، فخرج بلفظ الهبة الشراء والبيع والتأجير والرهن والجعالة والعطية، وخرج بالأجل المحدد ما كان مؤبدا كالوقف والزكاة، وخرج بالسلعة المعينة ما كان غير معين كالمجهول والمعدوم والسمك في الماء والطير في الهواء. انطلاقا من بسط أقوال العلماء في المسألة وأدلتهم عليها، نرى أن أدلة المجيزين أقوى وأقرب لتحقيق المقاصد المبتغاة في المعاملة، كما أنها أكثر تحقيقا للعديد من القواعد الفقهية التي تهدف إلى تنظيم معاملات الناس. فاستخدام هذا النوع من البطاقات ييسر للمستفيد مصاعبة الشرائية، حيث يمكنه من اقتناء ما يحتاجه بأسعار أرخص، كما أنه يكفيه عناء انتظار فترات التخفيض السنوية، وفي ذلك اقتصاد في المال والوقت على المدى البعيد. كما أن الحديث عن الغرر والجهالة لدى المانعين ينتفي عند من يرى الجواز بشرطين: تحديد نسبة التخفيض والمنتج الذي يسري عليه هذا التخفيض، فيرون هنا الإشكال، ويبقى إشكال جلب النزاعات والمشاحنات وتفوق السلع، وهنا لا يخفى كون الأمر نسبيا. أظن النفوق وليس التفوق. نفوق السلع. ونفوق السلع، وهنا لا يخفى كون الأمر نسبيا وغير متحقق الوقوع، بالإضافة إلى كون الغالب على الشركات التزامها بالعمل بتخفيضات البطاقات، حيث أنها خاضعة لاتفاقات بين المؤسسات الراعية للعروض، وعدم الالتزام بتخفيضات البطاقات يعتبر تنصلا من الاتفاق، وبالتالي فهو خرق يوجب تدخل الهيئات القانونية المناسبة والأحكام، إنما هي للغالب الكثير والنادر في حكم المعدوم، كما قال ابن القيم رحمه الله. كما أن المشقة المعتبرة في تجويز هذه البطاقات عامة ومحققة، وهو من ضوابط أعمال قاعدة المشقة تجلب التيسير، فقد جاء في المنثور هذا: إذا كانت المشقة ووقوعها عاما فلو كان نادرا لم تراع المشقة فيه. انطلاقا من هذا الاستقراء للآراء في المسألة والأدلة التي بنى أصحاب الأقوال عليها حكمهم والأخذ لبنية الموضوع، تبين الآتي: أن مقصد التيسير في الشريعة وإسقاطه على الأحكام والفروع ليس على إطلاقه، بل له ضوابط قبل أعماله، ولا يجوز اللجوء للتيسير إلا بعد إعمال الشرع وتحكيمه وتحقق من إمكانية تيسير التكليف. فبطاقات التخفيض من شأنها أن تيسر للناس أمور دنياهم فيما يبدو، لكن حينما نظر العلماء للمفاسد التي تترتب عن هذا التيسير وجدوا أنه في الحقيقة جالب لمضرة مؤجلة ولخسارة على المدى البعيد، فكان إلزاما عليهم تقييد هذه المعاملة بما قد يمنع الضرر على المكلف مع الحفاظ على مقصد التيسير فيها. نلحظ أيضا أن تجويز هذه البطاقات بقيود يخدم طابع الوسطية والاعتدال للذين تمتاز بهم الذي تمتاز بها الشريعة الإسلامية عن غيرها من الشرائع، ما بين تشديد اليهودية وتساهل المسيحية، فقد حرم اليهود جملة مما أحل الله، وخلل وحلل النصارى جملة مما حرم الله، والحكمة تقتضي الأخذ بالطيب ودفع الخبيث إلا ما غلب عليه خبثه كالخمر والربا والميسر، وإن أمكن إصلاح الخبيث أصلح كما جاء في الخل والإهاب، وإلا ترك وكحال النجاسة العينية، فإنه لم يمكن أبدا إصلاح ما قضى الله بإفساده مطلقا. والأخذ بهذه البطاقات مع الضوابط في نوع تحسين لما خبت في المعاملة، والله تعالى أعلم. خلاص. نعم. أولا جزاك الله خير أستاذ ضاحي على هذا البيان الطيب. ثانيا لا نشك أن موضوع البطاقات، بطاقات التخفيض، قد تكون في حالة من الحالات وفي بعض صورها قد تكون تيسيرا وإعانة للناس. ثالثا لا شك أن الهبة الغرر فيها مقبول، لأنها من عقود التبرع التي لا ينظر فيها إلى ربح. رابعا على ما وصفت، يعني جزاك الله خيرا أحسنت النقل والوصف، لكن قد أفهم مما ذكرته أو نقلته أن بطاقات التخفيض تنقسم إلى أكثر من قسم، يبدو أنها قسمان. القسم الأول ما يكون فيها مردود مادي يلحق الجهة المانحة لهذه البطاقة. النوع الثاني ما ليس كذلك، بل تكون هذه البطاقة ممنوحة لجهة ما من غير مقابل لهذه البطاقة. وأنت ذكرت أن العلماء أجازوا الأمر على أنه من باب تيسير الشريعة، فإن كان الجواز واقعا على الصورتين فهذا غير ممكن، لأن الصورة الأولى التي فيها المقابل إن وجد هذا الشيء فهذا من باب المال مقابل المال، وفيه شيء من المغامرة غير المقبولة والمخاطرة المرفوضة الذي يسميه الفقهاء بالقمار أو الميسر. وأما قضية النوع الثاني الذي هو هبة مطلقة بلا مقابل، فلعل قول الفقهاء يعني رحمه الله يحفظهم يا رب العالمين بجوازها لعله يسقط على هذا، ما أدري يعني لعل لي نظرا يعني قد يختلف قليلا. أقول إما أن يقال بجواز البطاقتين، وإما أن يقال بمنع البطاقتين، والتفريق بدعوى الهدية أو الهبة المطلقة في النوع الثاني من البطاقات أنا لا أسلم به، لأنهم لم يعطوا أو لن يعطوا، مش لم فقط لن يعطوا أحدا بطاقة تخفيض كما يقال لسواد عينيه، فلست أنا الذي يسير في الشارع فيناديني صاحب هذه المؤسسة فيقول لك هذه البطاقة لتشتري منها تخفيضا للأسعار، بل تعطى لزبون دائم، بل تعطى لزبون دائم، حتى الزبون غير الدائم لا أظن أنها تعطى له. فالمردود مردود الربح المادي موجود ومقصود، بل في النوع الثاني من البطاقة يصبح إسعاف الناس ودعوتهم وحثهم على الشراء أقوى، لأنه يتوقع أنه هنا في تخفيض، وعندما أذهب فأشتري كمية كبيرة تكون التخفيضات توفر علي مبلغا، وقعنا في محذور النوع من البطاقة الأولى. مع العلم وقد تتبعت، يعني هذا ذكرني بشيء حقيقة، وسألت بعض إخواني في الإدارة الموجودين معي فهم لهم يعني في ميدان التجارات، سألت عن الأسعار التي يقال هي مخفضة، فوجدنا أن أكثرها كذب، بيكون سعر السلعة دينار وربع، فبقول لك مع التخفيض بصبح دينار وخمس وخمسين قرش، فهو زاد ليخفض حتى يصل بك إلى الثمن الذي يريده. فاجتهاد الشخصي والله أعلم بالصواب أن كلا البطاقتين لا يجوز شيء منهما لهذا الغرر والغبن والغش الحقيقي الواقع في هاتين البطاقتين. والتيسير في الشريعة هو قانون كلي في شريعة الله سبحانه وتعالى، لكن شرط أن تكون صورته طبعا بلغة أخرى التيسير جنس وله أنواع، وهذه المذكورات من الأنواع، فينبغي بل يجب بل يلزم في هذا النوع الذي ندعيه أنه من التيسير أن يكون تيسيرا حقيقيا لا يصادم قاعدة التيسير الحقيقية التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فأنا أقول إما أن يقال بجواز الصورتين لعدم وجود الفرق بينهما في الحقيقة، وإما أن يقال بمنع الصورتين. اجتهاد الشخص والله أعلم، وأنا لا ألزم أحدا بذلك، اجتهاد الشخص أن كلا الصورتين غير مأذون به للمفاسد التي أشرت إلى بعضها والله أعلم. أكرر شكري للأستاذ ضاحي على إثراء المجلس، وإن كانت الأسئلة يعني فيها شيء من التقدم العلمي لا مانع، بالعكس أنا أسعد بذلك. الله يبارك فيك ويحفظك يا أستاذ ضاحي، جزاك الله خير. أبو عمر الطاهر جزاك الله خيرا شيخنا، هل يجوز أن يكون مصلى النساء منفصل عن مصلى الرجال بحيث في بناية منفصلة لوحده ولكن قريب منه؟ وجزاكم بارك الله فيك أخو أبو عمر، قد أجبنا عن هذا السؤال في مجلس الخميس أظن، تذكروا يا إخواني، ارجع إلي أخو أبو عمر ولعلك تجد الجواب. على كل حال حتى يعني أسعفك بالجواب، يجوز أن يكون مصلى النساء منفردا عن مصلى الرجال شرط أن يكون لدى النساء ما يؤدي إلى معرفة حال الإمام من قيام أو ركوع أو سجود على التحقيق لا على الظن، فإن كانت المعرفة على الظن لا تجوز الإمامة، تصلي النساء وحدها، فإن كان على التحقيق بيعرف أنه الآن راكع أنه الآن ساجد، فإن كان كذلك فلا حرج في هذا إن شاء الله. نخل الدين آدم وفقك الله وإياكم، الله يحفظك يا رب العالمين. ياسر أبو عمار السلام عليكم شيخنا. نعم، الله ورعاك وسدد خطاك على طريق الخير إن شاء الله. ما حكم المأموم إذا نسي قراءة الفاتحة في الصلاة السرية؟ أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء، مع تحيات شباب البقاء. يا حي الله أبو عمار وأبو زيد وأبو إبراهيم. المصلي صلاة سرية إن كان إماما فعند بعض أهل العلم ولم يقرأ الفاتحة، فعند بعض أهل العلم أن الإمام حتى في السرية يحمل عن المأموم، وهذا يعني مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه أن الإمام يحمل عن المأموم الفاتحة حتى في السرية، والجمهور على أنه تلزمه ركعة، ومنهم من فصل أو عفوا منهم من قال بأنه لا، مدام أدرك الركوع مع الإمام فإن ذلك يجزئ، لا من باب تحمل الإمام للفاتحة بل من باب أنه أدرك الركوع مع الإمام، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. والصحيح عليهما، والصحيح ما عليه العلماء الذين قالوا ما دام أسقط الفاتحة في السرية ولم يسمعها لتقوم أو ليقوم السماع مقام القراءة على مذهبهم رحمة الله عليهم، ما دام أسقطها في السرية فإنه قد ذهبت عليه ركعة وتلزمه غيرها، هذا هو الصحيح والله أعلم. يريد الخطيب ربنا يفتح عليك فضيلة الشيخ الحبيب أبو حمزة. حيا الله، حيا الله صهيب، أهلا وسهلا بالحبيب الغالي والصديق الوفي الذي ندعو له من أعماق قلوبنا بأن يوفقه الله عز وجل وأن ينفع به المسلمين أينما كانوا وأينما كان هو. حيا الله والله. عماد صالح عرب شيخنا الحبيب بارك الله فيكم ونفع بكم الأمة، سؤال، قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس، قال تعالى وبالوالدين إحسانا، ما هو الفرق في المعنى ما بين الأبوين والوالدين وجزاكم الله خير؟ كما مرة الآية وبالوالدين إحسانا والآية قبلها ولأبويه لكل واحد منهما السدس، ما الفرق يعني بلفظ الأبوين أو الوالدين؟ هو أراد بالوالدين حق الرعاية، ولذا أفرد كل واحد منهما باسم، فقال هذا والد بفعل الزواج اللي هو الرجل، وهذه والدة بفعل الحمل والإنجاب، لأن متعلق الولادة هنا يا إخوان الرعاية والإحسان، فجيء بهذه الصيغة التي تناسب ذلك، لأن حق الوالد عظيم وحق الوالدة أيضا عظيم، لكن في باب الحقوق المالية جاء بلفظ الأغلب الذي بسببه وجب للأم ما يجب، ألا وهو إيش يا إخوان؟ الأب. وطبيعة اللغة أن تتعامل في بعض الألفاظ بإيش؟ بالتغليب. فبنقول الأسودان، إيش هم الأسودين؟ التمر والمية. الأصفران، الذهب والفضة. الأبوان اللي هم مين؟ الأب والأم، وهلم جرا. فباب التغليب معروف في اللغة، وغلب جانب الأب هنا لأن القصد إيقاع الحقوق لأصحابها، فيغلب جانب القوة وجانب الأبوة، لأنه هو في الواقع الجالب. ليش يا إخوان؟ لأن تحوز الأم هذا السدس الذي وجب لها بكونها زوجة لهذا الأب، فإن مات ولدهما كان لأبيه كذا ولأمه كذا، هذا حقوق. لكن في جانب الإحسان والبر والرعاية جاء بجانب التغليب لمدعاة ما يدعو إلى البر والإحسان، وهو جانب عفوا وهو لفظ الوالد. والله أعلم. عبد الفتاح حفظك الله شيخنا وإياكم يحفظ، حيا الله بالشيخ. ضاحي أجدتم وفدتم شيخنا. الله يجزيك الخير وبارك فيك. طبعا أستاذ ضاحي أن يرجع، أرجو لا تؤاخذني، فلست ألزمك بما أقول، أنا أدري أنك يعني الحمد لله طالب علم موفق، لكن يعني دين الله سبحانه وتعالى، وإنسان يعني قد يتبين له شيء لا يراه غيره، ولسنا يعني من العلماء، لكن يمكن الواحد منا أن يعني يتبين له شيء من الأحكام الشرعية في دين الله سبحانه وتعالى. فهنا ملاحظة مهمة، ملاحظة مهمة جدا، وهي أن من ملك آلة الاجتهاد للعلماء طبعا، أو ملك آلة الترجيح أو الاختيار جيد، فلا يخافن من أسماء العلماء، لهم كل هيبة وكل تعظيم وكل احترام، لكن لا يمنعنا ذلك من أن نختار غيره ما قال الطرف الأول أو الطرف الثاني، لأن الحق أحق أن يتبع، ولست بذلك فوقهم في العلم أبدا، لكن هذا هو يعني ما دعانا إليه العلم الذي تعلمناه. جزاك الله خير. واحد جزاكم الله خير. وجزاكم بارك الله فيكم. أحمد باسم حيمور، جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الحبيب، ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك الإسلامي؟ قد تكلمنا فيه كثيرا إخواني، قضية الشراء من المصارف يعني سامحوني، لست ممن يهاب أن يقال له البنك الإسلامي أو البنك العربي الإسلامي، لا لا لا، هذه مصارف وهذه الألقاب، وإن كان لبعض أو المصطلحات وإن كان لبعض أهل العلم وجهة نظر فيها، لكنني أنا لا يعني لست معها، حتى لا يقال بكرة يعني هذا مصرف إسلامي، بكرة بيقولون مستشفى أو مشفى إسلامي، بعده بيقول لك فن إسلامي، وبعده بيقول لك نشيد إسلامي، وبعدين الرقص الشرقي بصير رقص إسلامي لا قدر الله، وتمثيل إسلامي، فلا أنا لست مع هذه المصطلحات. هذا أول. الأمر الثاني، المعاملة لا ينظر إليها بمن تتعلق، بمعنى أنه قد يكون مصليا لكنه لا يتقي الله في المعاملة، هل لكونه مصليا نقول معاملة صواب وذاك لأنه ليس مسلما مثلا معاملة باطلة من الأساس؟ هذا ليس من الحق في شيء، فالحق في المسألة وفي بيانها وحكمها لا في غير ذلك وفيما تنسب إليه. وباختصار شديد، الشراء من عامة المصارف لا يجوز إلا للضرورة لجريان الربا في المعاملة، هذا أولا، ولأن المصارف كلها المسمى بالإسلامية قبل غيرها تبيع ما لا تملك، هؤلاء ليسوا تجارا، كل المصارف يا أحمد كلها بلا استثناء مصارف إقراضية، يا إما مصرف إقراض زراعي، إسكاني، تجاري أو غير ذلك، كلها إقراض. تقترض من الناس أموالهم ثم تقرضها للناس، أو تجعلها في صورة بيع وشراء. جيد. وبالمناسبة يا إخواننا، أخطأت مرة، سبقني لساني فقلت العقود المسمى وأردت بها العقود الجديدة، أنا مخطئ. لا، العقود المسمى هي العقود القديمة، كالبيع والشراء والوكالة والهبة والهدية وغير ذلك من هذه العقود، فأرجو تعديل هذا الأمر. فعليه يا شيخ أحمد الله يحفظك، لا تجوز هذه المعاملة إلا للمضطر، والله أعلم. السلام عليكم محمد علي إسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. ابتلينا بإمام يسرع في الصلاة، فهل نصلي خلفه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا المسرع ينظر هل يتم الفاتحة ويتم الركوع ويتم السجود أم لا، فإن كان يتم فصلوا، وإن كان لا يتم فعليكم أن تتقدموا بشكوى للجهات المسؤولة لتغييره، فإن حصل فبها ونعمت، وإلا فابحثوا عن مسجد آخر، والله أعلم. شيخ بس تعقيب، كم مدة الصلاة تقريبا اللي بيكون فيها أداها بخشوع؟ هو يقال أداها بطمأنينة. أما الخشوع فقد يطول، والله صعب ضبطها، لكن أقصر صلاة فنقول يعني العشاء، لأنه مثلا فيها القراءة في الركعة الأولى والثانية وهي رباعية، فنقول أقصر ما يمكن، يعني لا يمكن أن تقل عن 7 دقائق، صعب. جيد. الفاتحة عندما تقرأها جيدا تحتاج إلى يعني دقيقة ونصف. جيد. وعندك الركوع والاعتدال والسجود وزع، فلا تقل، يعني إن قلت عن 7 دقائق قد يكون الأمر في شيء من يعني عدم الطمأنينة، والله أعلم. لكن الحل مثل ما قلنا، ينصح مرة 2 3 قبل ما قبل نقدم فيه شكوى للجهات المسؤولة، نجحنا في الموضوع، نجحنا، ما نجحنا نبحث عن غيره، والله أعلم. ضاحي حفظك الله شيخنا، بل نستفيد ونأخذ صحيح الأحكام منكم. استغفر الله، الله يحفظك. لا زود عليكم إخواني جميعا، وما نتكلم به، أنا هذه نيتي مع الله، ما نتكلم به هو مذاكرة، فمجالسنا مجالس مذاكرة لا أكثر ولا أقل، إحنا بنستفيد وأنتم تستفيدون، فإن العقول يلقح بعضها بعضا، والله. أحمد باسم، جزاكم الله خير شيخ. وجزاك يا أحمد، الله يحفظك. جزاكم الله خيرا ونفعكم الله. وجزاكم وبكم ينفع. بس ملاحظة أخيرة إخواني، الدرس القادم يعني بعد بكرة الخميس، السؤال والجواب سيكون في 9:30، لأن الوقت عندنا بدأ يتراجع سريعا، فانتبهوا لهذا، جزاكم الله خيرا، الله أعلم.